الخلين كانت تسليم الحكم الرحيم وهكم من المسلم من المسلوه والتعين السوح العارفي صفحة 35. الحديث مع معنى القرب من الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا جاء بعد ما عرض من قضية استحالة معرفة كنه ذات الله عز وجل واستحالة كنه صفات الله تبارك وتعالى، وإنما فرضنا بأن نتعرف إلى الله عز وجل بحيث وجوب وجوده واتصافه سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال وتنزهه سبحانه وتعالى عن كل صفات النقصان. فرضنا أن نتعرف ونهينا عن أن نتعرف، نهينا أن نتعرف على كل ذات الله عز وجل وكل صفات الله تبارك وتعالى، ثم صرح أن العقل البشري قاصر عن إدراك كثير من حقائق هذا الكون المادي الذي خلق العقل أساسا ليحسن التعامل معه. فإذا كان العقل أكثر من أن يتعرف إلى ما يحيط به من حقائق الأشياء، بل إنه دون أن يتعرف إلى حقيقة روحه التي بها قوام وجوده، فمن باب أولى ألا يقدر على أن يتعرف إلى حقيقة ذات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا معنى الأثر: من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه بالحدوث والإمكان والافتقار والعجز عرف ربه تبارك وتعالى بالقدم والبقاء، عرف ربه سبحانه وتعالى بالكمالات التي لا تحد ولا تعد. من عرف نفسه حادثا عرف ربه محدثا، ومن عرف نفسه ممكنا عرف ربه مرجحا لهذا الإنسان، مرجحا لأحد طرفيه وهو الوجود على العدم. إذن نحن أقل من أن نتعرف إلى حقائق هذا الكون فتنة، من باب أولى ألا نطمع أن نتقاطع أن نتطامن عن معرفة كل ذات الله تبارك وتعالى. والآيات القرآن التي وردت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، منها قال العلماء إلا ليعرفون. ذلك أنك لو لم تشم رائحة الوجود ما عرفت رب هذا الوجود. لو لا أن الله عز وجل قد أوجدك من عدم لما عرضها تبارك وتعالى، لكن أعرفته بصورة مباشرة أم بصورة غير مباشرة؟ عرفته من طريقين: الطريق الأول طريق هذا الكون حيث دلالاته على الله عز وجل، وطريق الوحي الذي جاء ليفحم خيالك عن أن يحول في دائرة التصوف. فما يمكن بحال من الأحوال أن تتعرف إلى الله عز وجل عن طريق الوهم عن طريق الخيال، وإنما تتعرف إلى الله عز وجل عن طريق إما نص مقروء معصوم يعرفك إلى الله عز وجل وهو القرآن والسنة، وإما عن طريق نص مخلوق منظور وهو هذا الكون الذي نعيش في رحابه. ولعل من الصور التي طرحها أحد العارفين بالله تبارك وتعالى يبين فيها الفرق بين أن تقتصر بمعرفتك على الله عز وجل على عقلك وإمكاناتك وحواسك ومداركك هذه التي اتفق الجميع، ولا أحد، ما أظن أن أحد يناقش بهذا، أنها محدودة. إمكاناتنا محدودة، ليست مطلقة كما يتوهم بعض المتوهمين بأن طاقات الإنسان خلاقة أو طاقات الإنسان لا حدود لها على الإطلاق وأنه يسعى المستحيل. هذه كلمات عائمة غائمة، ليست كلمات علمية، ليست كلمات مختبرية. لو أنها أخذت المختبر لا تكشف لنا زيفها مع أول نبضة من نبضات المختبر فيها. ندعي نقول رجل توهم أنه على طريق طويل، وهذا الطريق متصل بطرفيه بجبلين، وهو بين الجبلين، وهو في غلام جامه وتحته غم عميق شحيح لا يدري ابعاده، وعن يمينه غم متكاتفه متراكبه، وعن يساره غم متكاتفه متراكبه، وهو يتلفت. لكنه زود بمصباح صغير، ولعله كالمصابيح التي تزود بها مفاتيح السيارات حتى يدري المدخل الذي يدخل فيه مفتاح السيارة، فهو يدير المصباح عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن ورائه وتحته، فلا يرى إلا الظلام، يرى بسيطا لكنه لا يحيط بالحقائق التي تحيط به، لا يحيط هذا النور إلا ببعض الوجود ببعض الحقائق. وهذا مثال من اقتصر على عقله بمعرفة هذا الكون الذي يحيط به. الكون سحيق، إذا التفت إلى الوراء لوجدت ملايين السنين، ولا ترى إلا أكواما من المخلوقات تظهر وتضمحل، وإذا نظرت إلى الأمام فالظلام أكثر دماسة كما يقول، أشد كثافة، لأن المستقبل صحيح يمكن أن نتلمس بعض الخطوات في المستقبل من خلال عطاء الحاضر، أما القطع أما الجسم أما الإحاطة فهذا كله بعيد. أنا ما أعيش الخيال، وإن كانت الصورة خيالية، عن يمينه عن شماله تحته هو تكتنفه الظلمات يعني جهالات حقيقة، ولا أريد أن أدخل الآن في عمق جسم الإنسان، وأن هناك مئات من الأسئلة ما زالت مطروحة على ساحة البحث على الرغم من كثرة الاختراعات والاكتشافات والتقدم الذي نلمسه بين حين وآخر، لكن هناك مئات ما تقول آلاف من الأسئلة تحيط الجسم البشري وحده لما كان ذلك ولم يكن غيره، كيف يتم كذا وكيف يتم كذا، نفسه في هذا إلى آخر ما هنالك. عموما نحن في ظلام دامس لهذا الكون، لا نرى إلا بمقدار ما أقول من مصباح صغير. هذا أصابه اكتئاب كالذي يدخل فيه الوجود، الذي إذا ما تكاتفت عليه المصاعب والشدائد وجد أن الكون عبث، عبث بعبث، هموم وغموم وأمراض وقتل وسحل وهزات أرضية وبراكين وتفجرات وطوفان، ما يبدو حقيقة، يعني هذا هو الذي يبدو له من صفحة هذا الكون. فغضب غضبة جبارة، فإذا بالمرسل بالمصباح الصغير الذي بيده على الأرض حطمه ألغاه. لكن كان ارتباط وثيقا بين إلقاء مصباحه هذا الذي هو نور عقله الذي كما قلنا له حدود، وبين ما ارتطم به ما صدم به، فإذا بالوجه فإذا بالكون يشمل الكون كله من أوله إلى آخره، وإذا بالأبعاد تتحدث، وإذا بصانع هذا الكون يخاطبك يكلمك يوحي إليك يحدثك يقول القصة كذا وكذا وكذا في كل أبعادها، كان كأصل كان لك جذر هذه أنتشت جاءت الأجيال بعد ذلك فتصنع عليك بعض قصصها، ليس هناك ذرة من عبث هذا الوجود، لأن ما خلقناه لك ليس إلا حديقة تعيش فيها فترة، نحن كنا سترحل فلا تتعجب من الرحيل، لكن الرحيل سيكون دارا أوسع. وبدأ الوحي يقص علينا قصة الوجود، قصة الكون، قصة الألوهية، قصة الإنسان، قصة الحياة، فأضاءت جنبات أو ذرات هذا الإنسان بعدما ألغى الاعتماد على العقل وحده، وإن كان ما تركه، لأنه بالعقل تلقى الإضاءات، بالعقل تلقى الخطوط العريضة لقصة الحياة التي نعيشها، وبالتالي وجد نفسه أمام الله تبارك وتعالى، يحدثه الله عز وجل عن ذاته وعن صفاته وعن أسمائه، فيتلقى ما حدثه الله عز وجل به عنه، وهناك من تنسب هذا وأقر وألح إلا أن يبقي عقله مصباحه الوحيد الذي يجيء له من المعارف ما يجيء. وكثيرون تدرسهم الحياة، تطحنهم الحياة، تقيم الحياة في القبور في عالم القبور وهم كذلك. هذه قصة الإيمان باختصار شديد. يبقى موضوع من المواضيع التي لعلها من فعلا من أخطر المواضيع، أنا قلت كنت سأقول هي أكثر مواضيع، لكنه من أكثر. لماذا؟ لأن قبيلة تحدثنا فيها أو عنها هي أكثر المواضيع. أنا لماذا وجدت؟ أنا ينبغي أن أتعرف إلى موجودي وهكذا. أما هذه فهي معنى القرب من الله تبارك وتعالى. قبل أن أدخل، هناك قربان، مسمى قرب، مسمى قرب، قرب عام، قرب خاص. القرب العام متحقق في كل ذرة من ذرات الكون. ما في ذرة، ما في ذرة أقرب من ذرة إلى الله تبارك وتعالى، لأن القرب من الله عز وجل، القرب العام، لا يتناول مسافات، حاشا لله عز وجل أن تخلط بالمسافات. ليس القرب والبعد بمعناه العام، بمعنى العام هو قرب مسافة أو بعد مسافة، أبدا. يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت لم يكن أقرب بجهة القرب العام من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما زج به في البهاء وفي النور إلى حيث كل خلق وراءه. قرب عام، القرب العام لا يتفاوت فيه مخلوق عن مخلوق. إنما قل اقرب من جاء الله أقرب إليه، على ظهر الجبل الله أقرب إليه، أخذنا في السماء الثانية الثالثة الرابعة العاشرة الله أقرب إليك. وهذا القرب العام من نصوصه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لما قال أقرب ما عاد في قريب، كلهم أقرب، كلهم الله عز وجل أقرب إليهم. هذا قرب عام، قرب عام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ذلك لحيثية واحدة فقط، أن الله عز وجل لا يؤثر في ذاته شيء، وكان قبل وجود المكان والزمان. كان الله، هذا في صحيح البخاري، ولم يكن شيء غيره. لو حدثت الوجود كله او اوجدته، الوجود لا يقصد الرب تبارك وتعالى على الاطلاق. ما يصح هذا، ما يصح ان تقارن المخلوق بالله تبارك وتعالى. حيث كان الله عز وجل قبل الزمان والمكان، فان الزمان والمكان من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ومن هنا نسبة الذرات الى الله عز وجل في واحدة، بمعنى انها نسبة مخلوق لخالق، مصنوع لصانع. هذا قرب عام. اما القرب الخاص، هذا هو الذي اراد الشيخ ان يتحدث عنه، قرب الخاص. هناك انسان اقرب الى الله عز وجل من انسان اخر. ولعل هذا القرب الخاص يشير اليه قوله صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اقرب ما يكون العبد من ربه، قال اقرب ما يكون العبد من ربه، معناها في حال فيها العبد بعيدا عن الله تبارك وتعالى. بعد بمعناها البعد الخاص، وقرب بمعناها القرب الخاص. فالكافر بعيدا عن الله تبارك وتعالى، وان كان في قربه العام لا يفترق عن غيره على الاطلاق في قربه العام. وعلى هذا جاء حديثه صلى الله عليه وسلم من جملة ما جاء: الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. أنت تستطيع أن تستشف معنى القرب الذي يليق بالإنسان والإنسان، ومنه تنطلق إلى رائحة من القرب من الله عز وجل. أنا حينما أقول فلان كريم وفلان قريب من نفسي، قريب من نفسي، قال الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، يعني الناس يحبونه. افترض انه في ابو ظبي فهو قريب من الناس، افترض انه في الصين قريب من الناس لانه كريم، احببت فيه صفاته فكان قريبا الى نفسك. هذا ما يتعلق بالقرب فيما بيننا. فكيف بالقرب بيننا وبين الله تبارك وتعالى؟ قرب عبودية بمقدار ما تتحقق بالعبودية لله عز وجل تكون أقرب، وبمقدار ما تنشمر عن حقائق العبودية، تبتعد عن حقائق العبودية، يكون بعيدا عن الله تبارك وتعالى. البخل بعد عن عبودية الله تبارك وتعالى. البخيل شاك في الأقدار، أما الكريم فهو متحقق بصورة من صور التحقق بالعبودية لله تبارك وتعالى. قضيت الكل خاص من الله عز وجل. ما أشعل جمرات قلوب المحبين إلا معنى القرب من الله تبارك وتعالى. ماذا تريدون؟ يريدون القرب من الله عز وجل، يتململون على أعتاب الحق ليكون كل منهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى. ونحمده سبحانه وتعالى على أنه يسع المكونات كلها، يعني كلكم لو كنتم أقرب إلى الله لوسعكم الله تبارك وتعالى. ما بمزاحمة في هذا المقام، ما بمزاحمة، يعني ليس معنى أنك أقرب إلى الله عز وجل أني أنا باعتبارك أقرب أنا أبعاد أبدا. وإن كان التزاحم في الأمور الضيقة الكونية مثل الكون، أما الله عز وجل فليس على بابه تزاحم على الإطلاق. يسألنا سبحانه وتعالى جميعنا. ومن هنا قال مشيرا إلى بعض هذا المعنى، قال بحثت عن أبواب الحق سبحانه وتعالى فوجدت باب التواضع، وجدته خاليا. هو يريد أن يطلع على الله من باب التواضع، وجد باب التواضع خاليا ما في أحد عليه، فدخل على الله عز وجل من باب التواضع. لكن لو افترضنا أن الناس جميعا قد تواضعوا، ألا يقبلهم جميعا الرب تبارك وتعالى؟ يقبلهم، معنى القرب من الله عز وجل. قال بعضهم حقيقة القرب، أنا أتكلم الآن عن حقيقة القرب، فقد حس الأشياء من القلب. يعني أنت مشغول، مشغول بمخلوق عن الله تبارك وتعالى، فأنت حالة كونك مشغولا بعيد. إذن ما ارتسم على صفحة القلب، على لوح القلب، من محسات، من صور، من تعلقات، من شهوات، هذا هو الذي يبعدنا عن الله تبارك وتعالى. إذا فقدت حس الأشياء من القلب، يعني لو كان قلبي صافيا ليس فيه إلا حب الله عز وجل والحضور مع الله تبارك وتعالى، فما أقربني من الله عز وجل. حقيقة القرب أن تفقد حس الأشياء، لأنك إما أن تكون متعلقا بالأشياء أو متعلقا برب الأشياء. والتعلق يرتسم لا على الجوارح، وإن يرتسم في القلب. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، كل ما سوى القلب تابع للقلب في استجابته. إذا حقيقة القرب فقد حس الأشياء من القلب، وهذا لا يتأثر إلا بالجهد، والجهد لا يتأثر إلا بالمعرفة. أنا لا أجهد إلا إذا عرفت قيمة الذي زهدت فيه، الأمر الذي لا أعرف قيمته أو أتوهم أن له قيمة هو ليس له قيمة، هذا لا أجهد فيه. ولو عرف الناس حقيقة الكون بكل ما فيه من صور وتعلقات الشهوات لوقف موقفا آخر من هذا الوجود الذي نعيش فيه. هذا الوجود عظيم حيث يدل على الله، على المحبوب، عظيم. ما في أعظم من هذا الكون، هو مرآة. هذه المرآة ننظر فيها فنشهد عظمة الله تبارك وتعالى، نشهد عظمة الله فيما خلق من أبطار، فيما خلق من أسماء، فيما خلق من أزهار، فيما خلق من بحار. ما في أعظم من هذا الكون من حيث الدلالة، حيث يصبح الكون حاجبا عن الله تبارك وتعالى، مشغلا عن الله، مع ذلك أنه ظلمة. الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه. فمن شهد الكون ولم يشهد قبله أو معه أو بعده فقد أعرضه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. يعني هو مع الكون، همه الكون وليس همه رب هذا الكون. فحس الأشياء مهم جدا. كيف يتأثر؟ يتأثر بمعرفة الكون الذي شغلني عن الله تبارك وتعالى. ما هذا الكون؟ الكون مزرعة من أجل أن ألقى الله عز وجل بحصادها. هذا الكون بؤرة تسميها، بؤرة من أجل أتعرف فيها إلى الله تبارك وتعالى. هذا الكون دال على الله عز وجل، فانشغال ينبغي يكون بالمدلول عليه، لا بالدال لا بالدليل. الدليل أوصلني إلى المدلول عليه، وانتهى الموضوع. أتعامل معه بقدر حاجتي إليه وبقدر بقائي فيه. وإلى الأصل أنا خلقت الأبد، خلقت لي الوجود السرمدي الأبدي. طيب ما هذه المعرفة؟ هذه معرفة عقلية، يعني حتى الموقف من الآن، هذه الحالة التي تتعلق بها أنت فتسحب منك أو أنت تسحب منها. وذلك ورد أن الميت حينما يوضع على سريره على نعشه يعني للمغتسل ينادى يا ابن آدم أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك؟ أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك؟ وهذا حقيقة، هذا ليس خيال، هذا هو الواقع وهذه الحقيقة. لكن الأمر الثاني الذي لا بد منه الإنسان من الذكر، ما في شيء يدخل الذات مثل ذكر الله عز وجل، مثل ذكر الله. نحن كفة ذكر من الكون تجعل قلوبنا عاشقة له، أو تجعله ساكنا في قلوبنا. ابحث تحصل أنه كل من سكن في قلبي إنما هو من الكون ومن صور هذا الكون، تعلق بالزوجة وبالأولاد وبالرصيد وبالمال وبالسيارة وبالدار وبالمزرعة وبالخيالات، ويساوي مزرعة ويشتري دجاج حتى يجيب له البيض اللي بيحتاج ثمن عربي، وبصير يقل ويأكل وبيشرب أرجيلة. انتهى الموضوع. ما هتصير هالأحلام؟ هذه الأحلام التي يعيشها بعض الناس أو أكثر الناس. لكن في الذكر الآن، في الذكر أنت متوحد، لك أنت بالذكر عن كل لا إله إلا الله، قلبك ولسانك وذاتك وروحك ونفسك مع لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لأن معك كل وهم أو كل حقيقة كونية من هذه الحقائق التي ذكرتها. الموقف الفكري ضروري جدا حتى تزول أو يزول حس الأشياء من قلب مع الذكر. الذكر نضح حتى لا يبقى إلا النور فقط في القلب، هذا هو حقيقة الذكر. ثم قال وهدوء، بعد ما تنهيك بصوت الكون من القلب أو التعلقات، هدوء الضمير، الضمير عند إلى الله تعالى. قلت هل نحن نحس في الأشياء وهدوء الضمير الله عز وجل هل هو قرب؟ مناقشة القول السابق، هل هذا قرب؟ ما حق قرب؟ لا، قرب وراء ذلك. ما القرب؟ قال ما سبق ذكره هو وسيلة لنيل القرب، حتى تكون قريبا ينبغي ألا يبقى صورة كون وتعلق إلا الله، التعلق بالله عز وجل وحده. كذلك الذي أبو يعقوب النهر جوري يقول كان في النزع، كان في نزع فقال له صاحبه ومن علماء الأكابر، قال له صاحبه لا إله إلا الله، لماذا قال له لا إله إلا الله؟ يذكره بأن يخرج بلا إله إلا الله من هذه الدنيا، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتفت إليه رسا قال له وعزتي من لا يذوق الموت، وعزتي من لا يذوق الموت ليس بينه وبينه إلا حجاب العزة. وقالت رؤوة إذا كان على هذه الحالة هذا هو مقامه. وصدقوني ما بلأ هذه الأمية إلى من تقتي هذه الحقيقة. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا نأخذ الحديث لنفت في الأعبار لنبين أن حالتنا بهدلة، بهدلة العامة حالتنا وسلها، فنقول يوشك أن تداعى لكم الأمم كما تداعى الأخذة إلى قطعتها. قال ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال العلماء غثاء السيل، أنت إذا أردت أن ترى غثاء السيل انظر إلى التلفاز حينما يصور لك فيضانات تكرمون حتى ورق الفينيس يطلع على وجه الماء، غثاء كغثاء السيل. وانت ضع المعطوف هذا غثاء كغثاء السيل. قال أول صفة من صفات غثاء السيل أنه لا قيمة له، مرمي. اثنين متفكك، ما في انسجام، ما في جانب، وخفيف. لو لم يكن خفيف لما نساق السيل ما بيسوق الجبل. بما أصبحنا غثاء هذا الذي نريد الآن، لما يا ترى؟ قال وليزعن الله مهابتكم من قبول أعدائكم ولا يحدثن في قلوبكم وهن. قيل يوم الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا لأننا جهلناها، وكراهية الموت لأننا ما عندنا أشواق، ما عندنا أشواق. معاذ بن جبل الذي كان يقوق الاحتضار، اخنقني خنقتك وإذ سكت إنك لتعلم أن قلبي يحبك. هو عم يعيش فكرة موت، ما يقول آه لطيف، لا لا لا أبدا، هو مقبل على الله بذراتي ويخرج بسرعة. اخنقني خنقتك خلوه خلصني، وعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. إذا يريد أن يقول هذا وثيق، أنت تصفي تصفي فرق قلبك من الأغيار، سمأه بالمعارف والأسرار، فرق حتى إذا جاء النور وجد القلب فارغا فيتمسك. أما إذا جاء النور وجد القلب قد خشي بصور الآثار رحل من حيث أتى. والأنوار ظني أنا ما تنقطع، ليس في الانتخاب فقط، الأنوار لم تنقطع فقط، تجدت دائمة، لكن نحن الذين نتعرض أو لا نتعرض، لا نتعرض لانشغالنا. إذا هذه وسيلة لنيل القرب لا نفس القرب. لماذا اعتبرها وسيلة ولم يعتبرها عين القرب؟ قال لأن هذا هو طهور القلب عما سوى الله عز وجل. نحن نعرف بالتزكية والتحلية، بالتخلية والتحلية، بالتزكية والتربية، بنيل مقام الإحسان، أنه ينبغي أن تخلي قلبك عما سوى الله ليحل فيه حب الله والتعلق بالله تبارك وتعالى. ولا مانع ابدا لان يكون لك تعلقات في الدنيا، حتى ما نعيش ملائكه من ظن حالنا ملائكه، لا نحن بشر، فينا نواجع بشر وكوارث بشر. انا ممكن ارجع المطبخ وانزل بالشيء تبعك، يكون هذا الانسان عم يتكلم عن قرب عن الله تبارك وتعالى، يقول لك لا يمنع يا اخي ان تتكلم عن قرب او ان تتحقق قبل القرب وان تاكل وتشرب، لكن يصبح تعاملك مع الكون بالله لا بنفسك. اذا صار تعاملك مع الكون بالله عز وجل انت الملك من البشر. فهنا يقول لأن هذا هو طهور القلب عما سوى الله تبارك وتعالى. وإذا تطهر القلب عما سوى الله تعالى، إذا تطهر كان حاضرا معه لأنه لا. لماذا إذا تطهر يكون حاضرا مع الله عز وجل؟ لأنه ليس بين العبد وبين الله إلا حجاب نفسه وعوارضها. حجاب نفسه وعوارضها أحيانا بتكون مشغول وتدخل وحصل معي أكثر مرة، تدخل لمكان يكون إنسان من أحباء لك جالس، والله ما تنتبه له إلا بعد فترة، ولا عدم ما أخذ الله خليك سامحني والله أنا مشغول، مهووس يكون مهووس بقدره وما يريد إلا هي، يكون جنبه عمر مختار ما يرى إلا تطعون، لأنه هو له علاقة بأمور أخرى. لهكذا قل انشغالنا بمسير الله عز وجل يغفرنا عن الله تبارك وتعالى. ولذلك يقولون حجاب النفس وعوارضها، النفس لها متطلبات، اذا اخذت متطلبات النفس بالله عز وجل معنى ذلك ان هواك وشهواتك بالله تبارك وتعالى، فاذا فني عنها يعني لم يبق له تعلق بالنفس، لم يبق له تعلقات في البدايه، قال وعن عوارضها اثنين وعلم. هذا مشهد علم ايضا، اقول مشهد ذوق يعني حال وعلم لا بد له من ان ياتي عليه اولا بالدليل. علم التوحيد يقوم على امرين، الامر الاول اقامه الادله والبراهين على وجود الله عز وجل وصفاته، هذا الامر الاول ولا بد منه. يوافق هذا يماشي هذا ان تخلي نفسك عن كل ما يبعد عن الله عز وجل، وان تتخلق بكل خلية تقربك من الله تبارك وتعالى. عند ذلك ينتقل علم التوحيد من علم فكري الى علم ذوقي، فتكون ممن يقرأ كلام الله تبارك وتعالى وتسمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فتفقهها فقها فتلقى، لكنك تنتقل الى المضامين فاذا بك تعرف معنى قول الله تبارك وتعالى وهو معكم اينما كنتم. يقول مع هذا المعنى يقول وعلم قيام العالم كله بقدرة الله تبارك وتعالى. لولا الحي القيوم لما قام ذرة في هذا الوجود أبدا. هذه الذرات كلها جمعها الله تبارك وتعالى فظهرت في صورة شجرة أو في صورة إنسان أو في صورة جبل أو في صورة ماء. والآن كلامي هذا جاءت العلوم لتصب فيه تأييدا. نحن مظاهر. أنا وإنت أنا جاي هكذا كان بالإمكان أن أطلق قرمة شجرة. معروف قرمة الشجرة بل ليس بعيدا عن هذا. قرمة شجرة جذع شجرة. ولعل الدرس الأول الذي تلقاه موسى عليه السلام من الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى. يكون كله بقبضة الله تبارك وتعالى كله من أوله إلى آخره. لكن شاء الله عز وجل أن تتركب الذرات تركبا فإذا بها الشيخ محي الدين وتتركب أو ما قلت الشيخ محي الدين عرب الشيخ محي الدين أمان وتتركب تركبات معينة فإذا بها يحيى عياش وتتركب تركبات فإذا بها وكل شيء تركبات. ومن هنا قال وهذه دراسة جديدة قال اختلافي عنك هو اختلاف عدد ذرات. لا تستغرب من الحقيقة عدد أقول أنا لأنه قد تضيف الإلكترون واحد بينتقل الشيء من إلى هو الفرق بين الحديد والنحاس. ما الفرق بين النحاس والألمنيوم؟ ما الفرق ما شيء في هذا. سواء أخذت العنصر غير المركب أو العناصر المركبة في هذا الوجود ونحن مركبون من عناصر كما نعلم. إذن هي تركبات. من أظهرها؟ أظهرها الله عز وجل. أظهرها وانتهى. قال أظهرها ويدين إظهارها إلى ما شاء الله تبارك وتعالى كي يشهد أن هذا الكون قائم بالله تبارك وتعالى. عرف قرب الله تبارك وتعالى منه. وجملة ذلك جملة هذه أن كل ذرة من بدء العالم وبدء الإنسان قد تعلق علم الله تعالى بها تشفى. طبعا الآن سيدخل بنا الشيخ في ما يسمى بدلالة الكون على الصفات الأساسية التي يتصف بها الله تبارك وتعالى. الكون هذا لا يدل على الكمالات إلى دلالة إجمالية ويدل على بعض الصفات دلالة تفصيلية. الكون الذي نعيش فيه يدل على بعض صفاته سبحانه وتعالى دلالة تفصيلية ويدل على كمالات الله وجل دلالة إجمالية. هناك صفات لا يدل على الكون وإنما جاءنا فيها الوحي الذي ذكرته مقدما يدل عليه الوحي وحي الله سبحانه وتعالى. إذا جئنا إلى هذا الكون هذا الكون يدل على علم الله وإرادة الله وقدرة الله تبارك وتعالى. ونأخذ أي مثال من المخلوقات المطروحة أو من المصنوعات التي نعرفها. هذا الكتاب يدل على علم من ألفه وعلى إرادة من ألفه وعلى قدرة من ألفه. حركت اليد فكتبت والإرادة اختارت نصا دون نص. هذا ما جمع كل النصوص. كان بالإمكان كما نعرف أن يكون أكبر وأصغر. كان بالإمكان هذا يتحدث في الكتاب بدون عما يتحدث في الكتاب هذا. لاحظ الآن لما ننتقل من التصديق للتصور. قال هذا الكتاب يدل على قدرة الكاتب ويدل على إرادة الكاتب ويدل على علم الكاتب يدل على علمه بالمضمون على علمه بالمضمون. طبعا هنا ما ينبغي أن نسرح بعيدا. الإنسان فيه فعاليات هائلة جدا. الآن صار في جزء منها تخصصات في جزء منها قوانين الضوء وعلاقة قوانين الضوء بالبصر الإثارات وعلاقتها بنهش الطعام أو إمداد الطعام كل شيء. الذي رتب هذا عالم بكل ما دل عليه المعلوم وإلا ما كانت ترتبت هذه الترتيبة. هذا الكتاب كما قلت يدل على علم وإرادة وقدرة. العلم ما ينجز. أنا بذني، وهذا كلام من زمان، قلت لأحد الأولاد وقلت ما تريد أن تؤلف شيئا؟ قال والله عندي الآن أنا كتاب. نعم، قال عنده كتاب. ما هو الكتاب؟ أعطاني عنوان، عنده عنوان الكتاب، يعني اختار العنوان معناها عم يألف، هو عنده عنوان الكتاب. طيب لو بقي العنوان في جمله 1000 كلمة أيخرج إلى حيز الوجود؟ ما يخرج. العلم لا يوجد، العلم يكشف. والله المثل على مثل المرآة، المرآة تكشف من يقف أمامها، كاشف، العلم كاشف، كاشف. لذلك أنا لو علمت أنك أنت فيلسوف، ليس علمي هو الذي جعلك فيلسوف. والله إذا أدركنا هذه رائعة، وأدركناها إن شاء الله. وعيد، إذا علمت أنك سائق سيارة، ليس علمي أخي هو الذي جعلك سائق سيارة. صحيح؟ صحيح. أنا علمي فقط كشفك، كشفك فقط. علمي بالطالب الذي سيأخذ الأول على الإمارة، وقد تحقق هذا فعلا ليس وظنا، علمي ليس هو الذي جعله يأخذ الأول على الإمارة، ليس هو أبدا، لكن أنا عرفته فقط، ما أكثر من عيشة. إذن العلم يكشف فقط، يكشف. الإرادة، الإرادة أيضا لا تدرك، الإرادة لا تدرك الإرادة. العلم يكشف. طيب الإرادة ما دورها يا ترى؟ قال الإرادة تعين، أنا أريد كذا، لا أريد كذا. ما الصفة التي تدرك؟ تدرك القدرة، القدرة، القدرة. أنا في رأسي مخطط، ما يمكن أن يسكن، مخطط بناية ناطح السحاب. أنت لا تسكن فيها الآن، هي برأسي، ما يمكن أن تسكن فيها، لأنه بالعين فقط. وإن كانت إرادتي أيضا جعلتها بلون حلزوني مائل مقبل مدر أصفر أبيض، هذه كل اختيارات الإرادة، اختيارات التخصيص، تخصيص الإرادة. ما الذي يجعل هذه العمارة التي كانت في ذهني علما والتي في ذهني إرادة أنا أردتها أن تكون في الموقع الفلاني بالكميات الفلانية؟ قال القدرة. والقدرة لما ظهر شيء مما تريده، ما صحيح؟ نحن نريد أن نحرر فلسطين. أهلا وسهلا، السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. والله عيني. لا الحمد لله أنا ما عاد في إرادة، حتى الإرادة أسقطناها، وهذه كارثة. هم إذا تقبلونا تقبلونا ما حتى تحسين. إذا الإرادة واحدة فهي لا تكون شيء إرادة، ترى الإرادة لا تكون شيء، وإنما لا بد منها، لا بد منها. أما هذا الكتاب أيجب أن يثور على طول مؤلفه؟ ما بدل أقول عليهم بشرته، يجل عليهم البشرة، بارك الله فيه. إذا هذا يدل على صفات مخصصة، صحيح؟ الكون لله المتعالى يدل على ماذا يقول؟ يدل أولا ما في ذرة، أن كل ذرة من بدء العالم وبدء الإنسان قد تعلق علم الله تعالى بها كشفا، إن لو لم تكن معلومة بالله لما ظهرت. لأن قدرة دون علم ما تدرك، القدرة دون علم ما تدرك. أنت والله المثال إذا جئت بسيارتك إلى الميكانيكي وقلت له والله عم تقول درجة حرارتها، هو إذا بيعرف النظام صحيح التي ترجع إلى رفع درجة الحرارة ما بيشوفه إلا رفع السيارة بالجهة وفك التاير. نعم، فلماذا أنت فعلت ذلك؟ قال لك لأنه بدون رفع درجة الحرارة لا بد أن يدرس. إذا كان لا يعرف إذا كان ما بيشوفه يدرس. القدرة واحدة ما تفعل شيئا، من أن تكشف المسألة حتى تستوعبها، إلا أنه مسألة ترى أعظم من هذا بكثير بكثير. يعني كلام ناحية فكرية فقط. أما إذا رب سبحانه وتعالى ينير القلب ليشهد المشهد وراء المشهد، عند ذلك عرفت أن كل هذا لون الألوان فقط، التجميل حتى نقرب كل ذرة مشوفة لله سبحانه وتعالى لإرادته تخصيصا. يعني كل شيء، كل ذرة من ذرات الوجود الموجود قد تعلقت به إرادة الله عز وجل ماذا؟ تخصيصا. ما معنى تخصيصا؟ يعني خصصك الله تبارك وتعالى بما أنت عليه. أنا أمامي الآن رجلان وكل واحد بسحن معين بالشكل ما صحيح، خصصك الله بما خصص به وخصص جارك بما خصص به. كان بالإمكان لهذه العجينة أن تكون على ما تريد، على أشكال وألوان لا حصر لها ولا عد، لأنه عم تكلم عن الإنسان العقلي، عقلي مجرد. كان بالإمكان أن تكون على ما يمكن أن تكون عليه وتكون عليه وتكون عليه وتكون عليه. فالذي خصصك بشكل دون شكل، وبكم دون كم، وبلون دون لون، وبسمة دون سمة، وبعصر دون عصر، ومكان دون مكان، إنما هو إرادة الله تبارك وتعالى. سبب لماذا نقول هذا ودلالة عقلية ما ترد، أنك قابل لأن تكون في كل الأزمنة والأمكنة إن كان عقله قابل. أقول أنا يقبل العقل أن تكون بكل شكل، يقبل العقل، ولا يصح أن تظهر بكل ما يمكن فيه. بكل ما يمكن فيه بكل ما يمكن، يعني هذا الكتاب لولا أن الإرادة خصصته لهذه الكيفية ما بيطلع ما بيخرج. لماذا؟ قال العلم يشمل كل الهجوم، ما طعيم كل الهجوم، ويشمل كل الألوان. لكن أنت أردت أن يكون بهذه الجلابية دون جلابية أخرى، وبهذه العدد من الأوراق لا بغيرها إلى آخر ما من ذلك، فلولا الإرادة أن تخصص لما برز شيء من هذا الوجود. العلم يكشف والإرادة تخصص. ثم قال وقدرته إيجادا وإبقاءا، أعطاك نعمتين، ذكر لك نعمتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإنجاد. إيجادا حيث أوجدك من العدم، وإبقاءا حيث أدام عليك هذا الوجود الذي أنشأه فيك إلى أن ينقضي الأجل الذي أجله لك، فيخرج بك من هذا الوجود، وإذا بك تعود إلى التراب، خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيحة من الخطاب وعدت إلى التراب، فأنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. أنت مخصص، أنت مكشوف لعلم الله عز وجل من الأجل، والعلم المصوف أن تبين تعلق علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، حتى الاسم لم نجعل له من قبل سميا. هو يسمى بحمل كرام، هذا الكلام قبل أن يكون هناك حمل، قبل أن يكون هناك حمل، فجاءت الإشارة بغلام وما سيكون عليه شأنه واسمه، يعني جاء من جهد ما بحاجة يسأل ما الذي يسميه، وإنما هي اسمه يحيى. ولو خصيصة يحيى سنذكرها إن شاء الله في درس التفسير، هذه خصيصة أنه بيده يبدأ الموت، ويحيى هو ويحيى، فبيده يبدأ الموت يوم القيامة، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح. وأيضا لماذا أملح؟ له ديالة عجيبة. قال عند ذلك يذبح أمام كل أهل الجنة كل أهل النار. في السابق ربما كان هذا يعطاف على الذن، لكننا نسلم به إيمانا بالغيب، وإلى الآن إن شاء الله نسلم به إيمانا بالغيب، لكن الآن تقول لك والله شاهد المباراة التي تجدها في بروتوكولات خطر المقصرون، مباراة ما بعد كم مليون عشان شاهد التمثال. وبعضهم قال لما بيدخل جول ضد من لا يريد بكسر جهاز التمثال، مرة أخرى بكسر الجهاز، معناها هم يراقبون ملايين تراقب، نعم ملايين تراقب على شاشة التلفاز حدث واحد يقع في آخر الأرض، فينادى أهل الجنة فيوصلون، ينادى أهل النار فيوصلون، اذبح الموت سلامون، انت صرت خالص، وإنشاؤك إنشاء الخلود في ذراتك. يعني ما يتبع أن تنشأ نشأة خالدة وأنت محتاج، تصير غني، تصير الغنى في الوجود، والغنى هذا يجعلك غنيا حتى عن الطعام والشراب. ما هي الجنة؟ مين تخاف؟ ما بدي أكل حتى أخاف الموت، لا تموت، ما بتموت علي أنا. ومن هنا جاء قوله تعالى في استثناء عجيب ما أظن أنه في غير هذا المكان إلا إذا حفظت القرآن الكريم يقول غير هذا. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم. وهذا الإذن ليس إذن شرعيا، إذن كوني، هذا إذن كوني. يعني الله عز وجل قال الذرات التي أنشأها كوني خالدة، تكون خالدة، وما أحد يستطيع أن يقطع عليك الوجود الأبدي السرمدي. وعلى هذا نزفت قلوب العاشقين المحبين لله تبارك وتعالى. الروح انزارت على معنى القلوب، أين؟ قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكنا إلى الصفات لا تفارق الموصوف، يعني تعلق بنا علم الله وإرادة الله وقدرة الله تبارك وتعالى، ويقللنا الله عز وجل بقبضته، بل صفاته قائمة للموصوف. فإذا نطق العارف بدأنا الآن نتكلم عن آثار القرب، آثار المعرفة، آثار التفاق.